للرد على هؤلاء. احنا مشترك في معركة، احنا ما شتمناش حد، احنا ما سأناش لحد، وانما نقول قولا كريما في مريم وفي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة وأزكى السلام. هذا ملخص ما ذكرناه، لكن عايزين نناقش بموضوعية ما ذكره هذا المدعي في حلقة في برنامج له بعنوان في الصميم. الحلقة رقم 3 عنوانها محمد ابن من هو. محمد ابن من هو، نشوف كده حوار بين زكريا بطرس وبين راجل اللي بيناقشه وبيعرض عليه، بيقول له من يقلب كتب التراث يكتشف العجب، فهل وجدت شيئا في أبحاثك يفيد المشاهد؟ كأن زكريا بطرس باحث، والأصل في الباحث النزاهة والحيدة والأمانة والصدق والموضوعية، لأنه باحث يعني بيفتش وبينقب عشان يوصل للحقيقة، والحقيقة وحدها، لا أن يثير الشبهات دون أن يكون لها أصول أو أسس أو حقيقة. لابد أن يدقق في الرواية، ولابد أن يدقق في النقل. إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. إما تنقل كلام لازم أن يكون كلام برواية صحيحة، وإذا كنت بتدعي دعوة لازم أن يكون معاك الدليل اللي يصدقك في دعواك. نشوف هل زكريا بطرس كان ناقلا فالتزم الصدق في النقل وكان مدعيا فساق الدليل، أم أن كلامه لا يقف على قدميه. وبالمناسبة كل المصادر اللي اعتمد عليها تقريبا حاولت على قدر طاقتي أن أحملها حتى لا يقال إنني أرد ردا مرسلا، وإنما كل كتاب اعتمد عليه نحاول نشوف التضليل والكذب والبهتان في انتقائه للعبارات خالية من سياقها وبعيدة عن معناها وعما أراده المؤلف أو صاحب الكتاب. بيقول له وجدت موضوعا غريبا جدا لم أسمع عنه شيئا من أي داعية أو فقيه إسلامي، ولا أدري لماذا يتحاشون أو يتجاهلون. يعني موضوع سبق به الأولين، كأن زكريا بطرس جاء بما لم يأتي به الأوائل. لا قبله نصارى عرفوه، ولا مسلمين عرفوه، ولا يهود عرفوه، ولا عرب عرفوه، ما فيش حد عرف نسب النبي، وإنما اللي عرفه زكريا بطرس. يعني زكريا بطرس جاء بما لم يأتي به كل الأوائل، جاء بما لم يسبق إليه. نشوف اللي شذ به وطلع به حتى أنه يستحق التفوق والريادة ويستحق الإشادة والتمجيد. هل يمكن أن نناقشه معك في هذه الحلقة؟ بيقول يسعدني ذلك، إنه موضوع يتعلق بنسب محمد رسول الإسلام. قرأت في كتب التراث أمرا عجيبا بخصوصه، أن مدة الحمل به دامت 4 سنين بقيها في بطن أمه. وأنا أتحدى أن يأتي بدليل، يعني الكلمة مدة الحمل به دامت 4 سنوات بقيها في بطن أمه، أتحدى زكريا بطرس أن يأتي بحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع حديث يقول أو كلام قيل فيه إن الرسول بقي في بطن أمه 4 سنوات. عادي زكريا بطرس دايما إما بيقول نص بيحاول يسنده إلى مصدره. أنا ما شفتش مصدر جابه زكريا بطرس بيقول فيه إن واحد قال النبي قعد في بطن أمه 4 سنين. يجيب لي نص واحد، يجيب لي مصدر واحد يقول فيه ان النبي قعد في بطن امه 4 سنين. حتى كلام العلماء في مدة الحمل هذا الكلام لا اصل له من قرآن او من سنة، ليس في القرآن آية تقول ممكن واحد يعيش في بطن أمه 4 سنين. جيبوا لي آية واحدة في القرآن أو حديث من أحاديث رسول الله، وأتحدى أي إنسان يجيب لي آية أو حديث يزعم من خلالها أن الإنسان يقعد في بطن أمه 4 سنين. ممكن أنا أجتهد، أنا إنسان، لكن اعتمادي في كلامي على إيه؟ قال الله، قال رسول الله. جيب لي قال الله، جيب لي قال رسول الله إن الحمل للنبي أو لغير النبي يبقى في بطن الأم 4 سنين. هذا أول كذب وأول ادعاء باطل، وهو كلام كما قلنا إن كنت مدعيا فالدليل أن مدة الحمل به دامت 4 سنين بقيها في بطن أمه. سنرى أن هذا اجتهاد من عقله المريض ومن فكره ونظره القاصر، ولا أساس له من الصحة. يقول اللي بيكلمه ربما ذلك من معجزاته، فما هو وجه الغرابة؟ شوفوا بقى عملية التزويق في الكلام. يرد ولو كان معجزة لما حاولوا تبريره بذكر أن أشخاصا آخرين عاديين دامت فترات الحمل بهم سنوات، علاوة على أن ذكرهم ذلك لم يكن من باب معجزات الرسول، بل ذكرت يعني هذه المصادر خروجا من موقف حرج. طبعا هيسأله وما هو، يعني كأن المسلمين لقوا نفسهم في حيط ضيق ان النبي امه حملت بيه 4 سنين، فراحوا ادعوا ان ممكن الحمل يستمر في بطن الام 4 سنين. ان المشكلة، ده الكلام لزكريا بطرس، تبدأ من زواج أبيه وتنتهي بموت عمه حمزة ابن عبد المطلب. دخلنا في الكلام السمين، يعني بدأت القصة، بدأت القضية، بدأ الاستنتاج. هو ليس معه نصوص من قرآن ولا نصوص من سنة، وإنما هي مسألة استنتاجات، وهنشوف إن كل هذه الاستنتاجات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وكما قال القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، اللي بينقي كده بينقي بما يتفق مع هواه وبما يحقق هدفه المريض. وقلنا عذره إنه مريض بمرض الإسقاط، لأن الشريف دايما لا يرى الناس إلا موصوفين بالشرف، ودايما الخاين يخون والوحش شايف الناس كلها وحشين. وهكذا كما نرى إن الإسقاط مجموعة من التبريرات حتى لا يواجه الإنسان نفسه بالخلل اللي هو موجود فيه. يعني المشكلة بتبدأ من زواج أبيه وتنتهي بموت عمه حمزة بن عبد المطلب. شوفوا بقى الربط بين جواز النبي عليه الصلاة، جواز والد النبي، وبين موت عم النبي اللي هو سيدنا حمزة. أنا لا أريد أن أستبق الأحداث حتى لا يكون لي أي تأثير شخصي على المشاهد، سأعرض أبعاد المشكلة من كتب التراث دون أدنى تدخل مني، وعلى المشاهد المفكر أن يتبصر. إحنا متفقين، متفقين معاك يا زكريا يا بطرس على إنك تعرض المشكلة من كتب التراث. أول حاجة زواج عبد الله أبي محمد من آمنة أمه، يبقى بدأ الموضوع، بدأ بإيه؟ إن عبد الله والد النبي اتجوز آمنة أم رسول الله. في كتب التراث ومنها السيرة الحلبية باب تزويج عبد الله أبي النبي، يعني الباب اسمه أبي النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة أمه وحفر زمزم، هذا كتاب. وبعدين إيه؟ وفي كتب في الاستيعاب في تمييز الأصحاب لابن عبد البر باب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ، كانت آمنة في حجر عمها وهيب ابن عبد مناف، فمشى إليه عبد المطلب ابن هاشم بابنه عبد الله أبي رسول الله، وخطب له آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله، وخطب عبد المطلب في مجلسه ابنته هالة بنت وهيب فزوجه إياها، فكان تزوج عبد المطلب وتزوج عبد الله في مجلس واحد. هي ديت البداية. لو حلينا او فهمنا هذا المدعي هذا الكلام هنقدر نخرج من كل الاشكالات او كل النتائج اللي ترتبت على هذه المقدمة اللي وضحها. نمسك كده اول كتاب اسمه السيرة الحلبية اللي اعتمد عليه. والسيرة الحلبية انسان العيون في سيرة الامين المأمون الشهير بالسيرة الحلبية. ألفه علي ابن برهان الدين الحلبي المتوفى سنة 1044 هجرية. الحلبي في سيرته الكلام لازما احنا نلتفت اليه. بيقول في صفحة 3: ولا يخفى ان السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغة والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع. ومن ثم قال الزين العراقي رحمه الله: وليعلم الطالب ان السير تجمع ما صح وما قد انكر. يبقى ده صاحب الكتاب نفسه بينبهنا الى ان كل ما ورد في السير بحاجة ان احنا نعرف هل هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح. وعلى كل حال احنا نبدأ كده في صفحة 6 و7 هنشوف باب نسبه الشريف. يا الله، باب نسبه الشريف ده مين اللي قال الكلام ده؟ صاحب السيرة الحلبية اللي زكريا بطرس اعتمد عليه. باب نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. انظر، هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، ويمضي ويقول: وعبد الله هذا هو ابن عبد المطلب. ننظر في صفحة 43، صفحة 6، في صفحة 43 بيقول ايه: ومما يدل على شرف هذا النسب ايضا، يعني قعد يذكر احاديث كلها، يذكر احاديث، هذه الاحاديث كلها تدل على شرف نسب رسول الله. من هذه الاحاديث: إن الله اختار العرب على الناس، واختارني على من أنا منه من أولئك العرب. وحديث آخر: إن الله اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أقول، والكلام للحلبي، جاء بلفظ آخر عن واثلة ابن الأسقع وهو: إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم عليهما السلام، واتخذه خليلا، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، ثم اصطفى من ولد إسماعيل نزارا، ثم اصطفى من ولد نزار، إلى آخر ما ذكر. واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اصطفاني، نسأل زكريا بطرس: ماذا تدل هذه الأحاديث؟ هذا هو الكتاب الذي اعتمدت عليه، ذكر نسب رسول الله الشريف. ثم يذكر في موضع آخر في صفحة 51، ونمشي مع زكريا بطرس نشوف باب تزويج عبد الله أبي النبي آمنة أمه صلى الله عليه وسلم. نشوف كده حديث عن السيدة آمنة وحديث عن عبد الله. يقول: خرج عبد الله ومعه ولده، خرج عبد المطلب ومعه ولده عبد الله، وكان أحسن رجل في قريش خلقا وخلقا، وكان نور النبي صلى الله عليه وسلم بينا في وجهه. هذا ما ذكره في صفحة 63 و64، يذكر أشياء في غاية الأهمية. يقول إيه: فأتى عبد المطلب عم آمنة وهو وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، وكانت في حجره لموت أبيها وهب ابن عبد مناف. يعني النبي من جهة آبائه من أشرف الناس نسبا، ومن جهة أمه من أشرف الناس نسبا. هذا ما جاء في السيرة الحلبية التي اعتمد عليها زكريا بطرس لا نرى فيها إلا شرف نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العبارة في صفحة 64 زوجها لعبد الله وهي يومئذ أي زوج وهيب بن عبد مناف زوج آمنة لعبد الله وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. هذا هو الكتاب اللي اعتمد عليه. اعتمد عليه بيقول انه سيدنا عبد الله اتجوز 60 آمنة. مين هو عبد الله؟ من اشرف الانساب. من 60 آمنة كانت افضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. احنا عايزين اكتر من كده ايه؟ وهذا هو الموضع الذي اعتمد عليه زكريا بطرس في هذا الامر. تعالوا نشوف بقى كتاب اخر هو اسمه ايه؟ الاستيعاب في تمييز الاصحاب. يبقى السيرة الحلبية لا تثبت الا ان النبي شريف من جهة ابائه ومن جهة امهاته. نمشي مع زكريا بطرس للاخر. مش عارف ليه ما ذكرش شرف نسب النبي اللي قاله الحلبي في سيرته. على كل نخلينا معاه في كتاب الاستيعاب. نشوف كده في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر في صفحة 13 من طبعة برضه علشان ما يقولش طبعة دار الفكر بهامش كتاب الإصابة لأن جبنا الإصابة وبهامش الاستيعاب علشان نختصر المسافة على طول. في صفحة 13 يقول إيه؟ ده مين اللي بيقول؟ ابن عبد البر. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسنا زكريا بطرس يسمع هذه العبارة. لم يختلف أهل العلم بالأنساب والأخبار وسائر العلماء بالأمصار أنه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هذا ما ذكره مين؟ ما ذكره ابن عبد البر في هذا المصدر الذي أرجعنا إليه زكريا بطرس. في صفحة 16 بيقول إيه؟ كلمة فكان تزوج عبد الله وتزوج عبد المطلب في مجلس واحد. ساب الكلام اللي قاله في الأصل ابن عبد البر وانتقل إلى كلمة وقيلا. نتأكد. قال أبو عمر رضي الله عنه اللي هو ابن عبد البر وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب قرشية زهرية تزوجها عبد الله بن عبد المطلب إلى آخره. شوف بقى العبارة اللي سجلها زكريا بطرس عشان يبني عليها كل هذه النتائج الباطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل. وقيلة. خلي بالك من كلمة وقيلة. يعني اعتمد على رواية مجاهيل. مين اللي قال يا زكريا بطرس؟ قيلة. من القائل؟ ما الناس قالوا لك اهو في السير روايات صحيحة وغير صحيحة. تسيب الروايات الصحيحة وتعتمد على رواية ايه؟ قيلة. وأنا همشي معاك حتى على صحة الرواية. أنقلب الكلام على كل وجه. هنفترض ان الرواية صحيحة والرواية غير صحيحة. قيل فليس لها اصل معتمد فالراوي مجهول. من الذي قال؟ هو طبعا ما قالش الكلام ده. قال وقيل ما قالش وكلمة قيل. ده هو اقول لك ايه؟ كان تزوج عبد المطلب وتزوج عبد الله في مجلس واحد وكأنها قضية مسلمة. طبعا حذف الكلام اللي قبل كده ونسي يكتب كلمة وقيل. اعتبر هي حقيقة ثابتة وكلام لا يقبل النقاش. لكن رواية ابن عبد البر قيل كانت آمنة في حجر عمها وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة فأتاه عبد المطلب فخطب إليه ابنته هالة بنت وهيب لنفسه وخطب على ابنه عبد الله ابنة أخيه آمنة بنت وهب فزوجه وزوج ابنه في مجلس واحد. طيب زواجهم في مجلس واحد ماذا يراد بهذا؟ هل التزويج يلزم منه الدخول أم أن التزويج يمكن أن يقتصر فيه على مجرد الوعد بالزواج؟ أو بمعنى آخر أنه لا يتم الزواج إلا بعد فترة. تقول لي طب دليلك إيه؟ النبي تزوج عائشة وهي ابنة كام؟ 6 سنين ودخل بها. يبقى التزويج غير الدخول. طبعا هو أنا بتكلمك الرواية رغم أنها مجهولة ورواية حتى حين تتبعت سندها فوجدت هذه الرواية باطلة، لكن بقول لا الرواية صحيحة. لكن افهم في فرق بين التزويج وفي فرق بين الدخول. التزويج شيء والدخول شيء. طيب هل هناك كتب تثبت هذا؟ الكتب كثيرة جدا. أجيب مثلا كتاب على سبيل المثال، كتاب مين؟ كتاب البداية والنهاية. وبالمناسبة البداية والنهاية اعتمد عليه زكريا بطرس في بعض المواضع. نشوف كده زكريا في صفحة 200 بالضبط، 200 في كتاب البداية والنهاية الجزء الثاني، علشان زكريا بطرس يعرف كلمة في مجلس واحد يعني ايه، وان هناك فرقا بين التزويج والدخول. الزواج شيء والدخول شيء اخر. ممكن انسان يكتب كتابه، ما دام كتب كتابه بقى اتجوز. ما كانش فيه وثيقه، لكن مجرد الراجل بيقول له انا هتجوز بنتك ولا بنت اخوك يبقى تم الزواج. امتى الدخول؟ ممكن يبقى بعد سنه، ممكن يبقى بعد سنتين، ممكن يبقى بعد 3 سنوات، على حسب. النبي دخل بعائشه بعد اكثر منين؟ من 3 سنوات. شوفوا الروايه، روى الكتاب اسمه ايه؟ البدايه والنهايه، علشان نفسر ونفرق ما بين الزواج والدخول. روى الإمام أبو نعيم الحافظ في كتابه دلائل النبوة من طريق إلى آخره، قال إن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فنزل على حبر من اليهود، فقال لي رجل من أهل الدبور يعني أهل الكتاب، يا عبد المطلب أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ قال نعم إن لم يكن عورة، أو إذا لم يكن عورة. قال ففتح إحدى من خري فنظر فيه ثم في الآخر فقال أشهد أن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة، وإن أو ملكا، ملكا في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة، وإنا نجد ذلك في بني زهرة فكيف ذلك؟ قال لا أدري. قال هل لك من شاغة؟ قلت وما الشاغة؟ قال زوجة. قال قلت أما اليوم فلا؟ قال فإذا رجعت فتزوج فيهم. فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة فولدت حمزة وصفية. انظر، ثم تزوج عبد الله ابن عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله. فقالت قريش حين تزوج عبد الله بآمنة فلجا أي فاز وغلب عبد الله على أبيه عبد المطلب. حرف واحد نفسي يفهمه زكريا بطرس. ثم تزوج، ثم لفظ ثم هنا بيفيد ايه يا سيد زكريا؟ بيفيد حاجة اسمها الترتيب والتراخي. يعني ايه الترتيب والتراخي؟ اقول دخل محمد وعلي، يبقى الاثنين دخلوا. ممكن يبقى محمد في الاول وممكن علي يبقى في الاخر وهكذا، لكن لا تقتضي الا ان محمد وعلي دخلوا. لكن يقول دخل محمد ثم علي، يبقى لازما محمد دخل الأول ثم علي دخل الثاني. فالرواية الأولى يقول وتزوج، يبقى رواية تفيد إن الاثنين اتجوزوا. لكن من اللي اتجوز الأول؟ اقرأ رواية ابن كثير الحافظ المعروف، قال لك ثم تزوج عبد الله، حتى على فرض أن هناك ليس هناك فرقا بين الزواج أو بين التزويج والدخول. صرح الإمام الحافظ ابن كثير أن عبد المطلب تزوج أولا ثم تزوج عبد الله بعد أبيه. يبقى ثم تفيد التراخي. يعني التراخي يعني بين عبد الله وبين عبد المطلب مدة في الدخول. دخل عبد المطلب الأب أولا ثم دخل عبد الله بعد ذلك. ليه انت ما بتذكرش الروايه ديت؟ ليه ما بتذكرش لفظه ثم؟ ثم يعني يجي عبد الله بعد ابيه في صفحه كام؟ صفحه 200 في الجزء الثاني من كتاب البدايه والنهايه للحافظ ابن كثير، ولنا وقفه ان شاء الله مع هذا الكتاب. يبقى اذا عندنا زكريا بطرس بيقول لنا مقدمه باطله، مقدمه يجب ان تنسب. ايه المقدمه؟ ان عبد المطلب وعبد الله اتجوزوا الاثنين في يوم واحد وفي ليله واحده، ونشوف بقى الخيال اللي سرح بيه. لان المقدمه باطله رتب نتائج باطله. هو متاكد ان حمزه اكبر من سيدنا النبي ولا خلاف في ذلك، ويستنكر بقى ازاي الاثنين الاب وابنه دخلوا في يوم واحد ويبقى في واحد اكبر من الثاني. نسمع هذا السخف وهذا السفه كما قال ربنا سيقول السفهاء، وهذا من السفهاء الذين لم يحسنوا الظن بالانبياء، وهذا شان اولئك الذين سطروا الجرائم على انبيائهم، فاتهموا داود بالزنا، واتهموا لوطا بالزنا، واتهموا غيرهم بالفواحش، بل بالخروج على الإيمان وطاعة الله تبارك وتعالى. إذن المقدمة باطلة يا زكريا يا بطرس. عبد المطلب ما اتجوزش وابنه في يوم واحد، وإنما كان العقد، ودخول عبد المطلب كان سابقا على دخول عبد الله، وهذا ما جاء في البداية والنهاية، وجاء في كتب أخرى سنحاول أن نتبينها حتى ترجع إلى صوابك، وحتى لا تتهم الشرفاء بما ليس فيه. بيقول إيه في سيرة ابن هشام باب، طبعا ذكر بعد بقى زواج عبد الله، بيرتب بقى دخول عبد الله بآمنة حين امتلكها فحملت بمحمد. ذكر في سيرة ابن هشام ذكر المرأة المتعرضة لنكاح عبد الله بن عبد المطلب، قال خرج عبد المطلب بابنه عبد الله حتى أتى وهبة ابن عبد مناف فزوجه ابنته آمنة فدخل عليها حين امتلكها. طيب جميل، فوقع عليها فحملت برسول الله. هل هذا الذي نقل هذا الكتاب الكلام اللي هو ابن هشام كان مثلك يتهم الرسول بأنه لا يعرف من هو أبوه، ويتهم الرسول بأنه ابن زنا؟ تعال اقرا كده في صفحة 7 من سيرة ابن هشام بشرحها لروض الأنف، في روض الأنف ذيل السهيلي وشرح سيرة ابن هشام. أنا اقتصر على سيرة ابن هشام وبلاش من الشرح. بيقول إيه ابن هشام؟ أول ما كتب في كتابه السيرة ذكر سرد النسب الذكي. اقرا يا زكريا بطرس، قل للناس هذا هو النسب الذكي، النسب الطاهر، النسب الشريف، النسب العفيف. انت بتعتمد على كتب، ليه ما بتذكرش هذه العناوين؟ النسب الشريف. قال ابو محمد عبد الملك بن هشام، عبد الملك ابن هشام، هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. واخذ يبين نسب رسول الله. احنا نعرف كم اب ليك، ما نعرفش كم اب ليك، نعرف اب ولا اتنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابوه معروف، جده معروف، ابو جده معروف، جد جده معروف، حتى يصل الى 20 نسبا، كل من الاب للجد، الجد الجد، حتى عدنان. قل لي من انت، اذكر نسبك. هذا هو محمد بن عبد الله، اتفق العلماء على نسبه من أبيه، وعدوا له هؤلاء جميعا لم يدخل فيه سفاح، ولم يكن في نسبه سفاح أو زنا. نجد في صفحة 133 ماذا يقول ابن هشام في هذا الأمر. يقول ابن هشام في هذا الأمر عود إلى النسب الشريف، ويذكر النسب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه ومن جهة أمه. وفي صفحة 179 نذكر إحنا على السريع كده كلام ليه بيقول إيه. قال ابن إسحاق فزعموا أن امرأته تلك التي كانت تحدث أنه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس نور وبياض فدعته رجاء أن تكون تلك لي فأبى عليه ودخل على آمنة فأصابها فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل عبارة ابن هشام فكان رسول الله احفظ يا زكريا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله. انت اعتمدت على السيرة سيرة ابن هشام، أما قرأت أن رسول الله كان أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه؟ ارجع لصفحة 179 من شرح السيرة النبوية شرح السهيلي وقف على كلام ابن هشام فستجد أن رسول الله كان أشرف الناس نسبا وكان أعظمهم حسبا صلى الله عليه وسلم. في الطبقات الكبرى ماذا يرى ابن سعد؟ ونأخذ الطبقات الكبرى، هذه هي الطبقات الكبرى لابن سعد. يذكر حياة عبد الله بعد زواجه من آمنة أن عبد الله ابن عبد المطلب أبو والد الرسول مات وعنده 25 سنة وكانت أم محمد حاملا به قبل شهرين وقبل أكثر. طب وإيه المشكلة كده؟ أنت اعتمدت على هذا الكتاب، ماذا يقول لنا ابن سعد في طبقاته؟ نشوف كده ابن سعد، نشوف كده ابن سعد في طبقاته ماذا يقول عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في صفحة 20 عن وافلة يذكر أحاديث كثيرة، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا هو الاصطفاء، الاجتباء، الاختيار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول فيما ذكره ابن سعد، قسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيرهما، ثم قسم النصف على ثلاث فكنت في خير ثالث منها، ثم اختار العرب من الناس، ثم اختار قريشا من العرب، ثم اختار من بني هاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم، ثم اختارني من بني عبد المطلب. هذا كلام من؟ كلام من اعتمدت عليه وهو ابن سعد في الطبقات الكبرى. يقول أيضا في صفحة 61 وهذا في المجلد الأول، ماذا يقول ابن سعد؟ يقول عن عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت من نكاح غير سفاح. وقبل ذلك يروي عن سيدنا ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح. يعني من أول آدم حتى ولدته أمه آمنة بنت وهب لم يصبه سفاح، لم يصب بدنس ولا برجس، كان طاهرا مطهرا شريفا حسيبا نسيبا صلى الله عليه وسلم. هل اعتمدت على هذه الأقوال يا زكريا حتى تكون على بصيرة من أمرك، أم أنك تنتقي هذه الأمور؟ هناك قضية في منتهى الأهمية نحن بحاجة إلى أن نبصر بها هذا المدعي. ما هي هذه القضية؟ قضية الرضاعة. هو يتصور أن الرضاعة تعني اتفاق الأخوين في السن، يعني أنا رضعت مع واحد أو واحدة رضعتني يبقى أنا زيه في السن، يبقى كأن النبي زي حمزة في السن. وطبعا هيجيب لنا أن حمزة أكبر من النبي، عايزين نحل المشكلة. هي أساسا ما فيش مشكلة إلا في دماغك أنت، لكن لو أنت عندك استعداد لقبول الحق وعلمت أن ممكن واحدة مرضعة واحدة ترضع خمسة ست وبينهما سنوات، يعني زوجتي انا النهارده انجبت 4 اولاد، ابني هو اخو ابني الثاني واخو ابنتي واخو ابني، عندي 4 اولاد، بين كل واحد وواحد منهم 2 سنين ومنهم 3 سنوات ومنهم 4 سنوات ومنهم 5 سنوات، الام واحده والاب واحد، لكن الاخوه وهم كلهم رضعوا من واحده بس، مرضعتهم واحده، ومع ذلك في واحد رضع في الاول وفي واحد رضع في الثاني. نفسي ارجوك تقرا صفحه 108 علشان تعرف ان حمزه رضع قبل النبي واتولد قبل النبي، والنبي اصغر من حمزه، المرضعه واحده لكن بين هذا وذاك فتره زمنيه، وفي ناس رضعوا مع النبي واصغر من النبي ورضعتهم واحد. في صفحه 108 اول من ارضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثويبه بلبن ابن لها يقال له مسروح، يبقى من اخوات النبي مسروح، طبعا انت ما تعرفش الكلام ده، مسروح اخو النبي ويبقى هو اكبر من النبي لانه امه كان لبنها موجود وبترضع ابنها والنبي جه، فثويبه رضعت بلبن ابنها يعني رضعت النبي مع ابنها مسروح. اياما قبل ان تقدم حليمه وكانت اي ثويبه قد ارضعت قبله، قبل مين؟ قبل رسول الله، حمزه ابن عبد المطلب. بالله عليك لو عندك دين وعندك امانه ليه ما تذكرش كلمه قبله؟ قبله ليه حذفت كلمه قبله؟ زي ما تعانيت عن كلمه ثم، ما قلتش ليه عبد المطلب اتجوز الاول ثم تزوج عبد الله، برضو تعاميت عن هذه الحقيقة، تعاميت قد أرضعت قبله، قبله قبل من؟ قبل رسول الله حمزة ابن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد. يبقى النبي ليه إخوة من الرضاع، منهم مسروح، منهم حمزة، منهم أبو سلم. هل معنى هذا إن هم متساوون في السن؟ يا أخي اتقي ربنا، أبو سلمة أصغر من النبي، وحمزة أكبر من النبي، ومسروح أكبر من النبي، ولدوا قبله، وهذا أبو سلمة ولد بعده، لكن من رضعتهم اشتركوا في لبن واحد، لبن مين؟ وإحنا عارفين المرضعات، هذه عادة كانت موجودة، فحليمة أرضعت رسول الله، وثويبة أرضعت رسول الله، وأم النبي أرضعت النبي، هكذا كانت كتب السيرة، وثبت في هذه المصادر التي رجعت إليها. فهل اعتمدت على كلمة قبله يعني أرضعت قبل رسول الله حمزة؟ ارجع لصفحة 108 في الجزء الأول من الطبقات الكبرى لابن سعد. أرجو أن أنت تنصح مشاهدينك أنك أخطأ، والجدع اللي يعترف بخطأه وبلاش تضليل. نكمل معاك، بيقول إيه في الطبق. حمزة ولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب، حمزة ابن عبد المطلب. إذن ما المشكلة التي تريد أن توضحها؟ الأخ بيكلمني بيقول لي مش جدع، لكن إحنا في الرد الجميل نخليه جدع عشان يبقى عنده شجاعة يا أخي، يبقى عنده شجاعة كده يواجه الناس ويقول يا جماعة أنا غلطان، غلطان في حق المسلمين اللي طهروا السيدة عائشة واللي طهروا السيد المسيح. ما اتكلمناش على مريم كلمة وحشة، ما اتكلمناش على المسيح كلمة وحشة، بالله عليك نستاهل الكلام ده يا زكريا بطرس. احنا اللي احسننا الى جزء من ايماننا، جزء من ديننا، ان احنا نتكلم في مريم ونتكلم في المسيح كلام حلو، مش اولى بيك؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ارجو ان انت تفوق وترجع لعقلك وتقول للناس هذا الكلام. القضية المقدمة اللي انت اعتمدت عليها قضية مقدمة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. حمزة أخو النبي، ولا يلزم من هذا أن يبقوا الاثنين في سن واحدة، وعبد المطلب ما اتجوزش مع ابنه ودخلوا الاثنين في يوم واحد، هم اتجوزوا في مجلس واحد، لكن كان دخول عبد المطلب أسبق من دخول عبد الله، وهذا أمر معروف في عند العرب، بل معروف عندنا اليوم. ممكن أنا ليا ولدين بجوزهم الاثنين، يعني بكتب كتابهم الاثنين، بس بدخل ولد وبقول للتاني اصبر يا ابني عبال ما بجهزك، واخوك نسيبه سنة سنتين، نقول تزوج، انا ليا ولدين هيتجوزوا محمود ويحيى، بقول تزوجت محمود ويحيى في مجلس واحد. لكن مين اللي دخل الاول؟ قلت يحيى دخل الاول وبعد فترة دخل محمود. ما يمنع ان انا اقول زوجتهما في مجلس واحد، لكن دخلوا امتى؟ مين اللي دخل الاول؟ الكبير دخل قبل الصغير. لا تعارض، يوم ما يبقى عندنا دماغ ونفهم صح ونستوعب الكلام مش هيبقى عندنا مشكلة خالص. بيقول المفروض ان يكون عمر حمزة مساويا لعمر محمد او اصغر منه. ده في دماغك انت، لا ليس بلازم، لان احنا حلينا المشكلة زكريا، ما عندناش مشكلة، المشكلة عندك، والنتائج اللي هترتبها كلها نتائج ايه؟ باطلة. بيقول لنرى ماذا قالت كتب التراث عن عمر الاثنين. احنا مش مختلفين، احنا متفقين معاك ان حمزة اكبر من النبي. اكبر من النبي عايزه ليه؟ بسنتين ماشي، باربع سنين ماشي، مفيش وجه خلاف، ما عندناش اختلاف ان حمزة اكبر من رسول الله، والعباس اكبر من رسول الله، بل كان ادبهم حين سئل العباس انت اكبر ام رسول الله؟ قال هو اكبر مني ولكني ولدت قبله. على كل حال هذا الادب يعني نرجو ان انت تتحلى بيه، علشان اما تيجي تتكلم وتخاطب الكبار، تخاطب الشرفاء، تخاطبهم باسلوب يتناسب معهم. لكن نقول ايه؟ في من زنى في استراليا، وفي من مارس عمل قوم لوط في انجلترا، وفي من اثار الفتنة الطائفية في مصر، وفيما وفيما، وانت عارف الصفحات السوداء. وشيء طبيعي الا يصدر من المعون النجس الا كل نجاسة وكل قذارة. على كل حال احنا بنشوف بيعتمد على دائرة المعارف الاسلامية ان النبي ولد سنة 570. يا سيدي انا مش مختلف معاه، ومش مختلف معاه ان النبي عليه الصلاة والسلام اصغر من حمد. لكن برضو انبه المشاهدين الى قضية في غاية الاهمية. عارفين دائرة المعارف الاسلامية مين اللي كتبها؟ ما كتبها مسلم واحد، كتبها مجموعة من المستشرقين، الناس الباحثين الغربيين من اليهود والنصارى وغير المسلمين، وطعنوا في الإسلام ووضعوا السم في العسل. ولذلك هذه الموسوعة بحاجة إلى تحرير وردود، زي الكلام اللي بيقوله زكريا وأعوانه. فهذا الكلام موجود في دائرة المعارف. طبعا الناس شايفين أن مصدر قوة المسلمين هو الإسلام، فبيحاولوا يشككوا المسلمين في دينهم وبيزوروا الحقائق. فيعني من العجيب أن يستشهد فيما يستشهد به بدائرة المعارف. نحاول نمشي معاه برضه في هذا الأمر. عايز يقول الفرق بين عمر حمزة وعمر محمد أربع سنين. إيه بقى المشكلة في كده؟ مفيش مشكلة. إيه المشكلة؟ رضعتهم واحدة مفيش مشكلة. أبوه وجده اتجوزوا مفيش مشكلة، لأن الدخول مختلف. والرضاعة ممكن الواحدة اللي بترضع يبقى عندها 5-10 عيال، كل عيل بينه وبينهم سنة وسنتين وثلاثة واربعة. ايه المشكلة في كده؟ مفيش مشكلة خالص. طيب بيقول بقى يعني ايه اهمية الحقيقة. هناك اهمية كبيرة لفارق السن بين محمد وبين فارق السن بين حمزة ومحمد. والسؤال، وارجو الا يظلم المشاهدين، فهذا سؤال يحتاج الى اجابة وتوضيح. هو السؤال ان كان عبد الله ابو محمد قد تزوج في يوم واحد مع عبد المطلب ابو حمزة، ومات عبد الله في نفس سنة زواجه، فكيف يكون حمزة اكبر من محمد باربع سنوات؟ احنا اجبنا عليك يا زكريا وقلنا لك مجلس واحد هو مجلس التزويج، لكن وقت الدخول اختلف. وانت شفت ابن كثير ذكر كلمة ثم، وابن سعد اللي انت اعتمدت عليه ذكر قبله، يبقى مفيش مشكلة عندنا عشان نبحث لها الى حل. يقول كان هناك شك في نسب الرسول؟ ان كان هناك شك في نسب الرسول، لماذا لم تشر اليه كتب التراث؟ يعني اذا كان النبي يعني مشكوك في نسبه، ليه كتب التراث ما اشرتش اليه؟ قال ان كتب التراث في كتاب، من قال ان كتب التراث لم تشر اليه؟ في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، باب تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله، بلغ النبي أن بني كندة يزعمون أنهم منه وأنه منهم، فقال إنا لا ننتفي من آبائنا، نحن بني النضر من بني كنانة. والله أنا كان نفسي يعني عندك مسحة من عقل. هذا الحديث الذي أوردته، وأنا معايا ابن كثير، والأخ بيقول لي خلاص فاضل دقيقتين والموضوع زي ما انتم شايفين، عايز آخد كل الكلام اللي قاله، ما سيبش أي كلام خالص. نشوف كده من صفحة 199 إلى يعني صفحة 200 في الجزء الثاني. في 199 ماذا يقول ابن كثير؟ يقول ابن كثير رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام او عبد المطلب مضى مع ابيه فزوجه آمنة بنت وهب. طبعا الكلام موجود من صفحة 198-199. في الصفحة اللي بعديها يا زكريا اقرأ الصفحة اللي في صفحة 200 بيقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب سيرة رسول الله وذكر ايام، اول باب ذكر نسبه الشريف. بتقول ابن كثير بيشكك في نسب النبي. ابن كثير في صفحة 201 بيقول باب ذكر نسبه الشريف، وأول ما يذكر قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. هو ربنا يختار نبي ابن زنة؟ اكتشف اختشي. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وساق كلام أبي سفيان لهرقل، وابو سفيان كان حريص على ان يقول اي كلام في حق النبي. تقول لي ده كان مشرك، هو المشرك النهارده في مواجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هيسيب فرصه، هيفوت فرصه ان يشكك في نسب الرسول؟ ده القضيه خطيره والقضيه عظيمه. ارجو ان احنا نقرا من صفحه 201 لصفحه 203، والكلام اللي بيقوله ده النبي صلى الله عليه وسلم أكد على نقطة في غاية الأهمية، أنه ملعون ملعون من ادعي لغير أبيه، اللي ينتسب لغير أبيه. إذا كان النبي يلعن كل إنسان ينتسب إلى غير أبيه، والقرآن يقول ادعوهم لآبائهم، انسبوهم لآبائهم، وحرم الإسلام التبني حتى ينتسب كل إنسان إلى أصله وينتسب كل إنسان إلى أبيه. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. على كل حال مضى بنا الوقت سريعا وفي النفس أشياء كثيرة، وأنا يعني لا أستطيع في نهاية حلقتنا، ولا أدري هل في العمر بقية حتى نستكمل الرد على هذا الدعي، لكن اديت نموذج ومثال إن هذا الرجل لا يتقي الله في نقله. هذا الرجل الذي يحاول أن يشكك المسلمين في نسب رسول الله أولى به أن يطهر نفسه وأن يرد عمن اتهم من يؤمن به. إذا كان عنده وقت فليصنع ذلك، وليترك للمسلمين نبيهم ودينهم. فحسب الإسلام شرفا أنه وصف مريم بكل وصف جميل، وما وصف عيسى إلا بكل لفظ جميل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا وأمثاله إلى الحق، وأن يأخذ بنواصينا إلى تقواه، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يجمعنا مع نبيه وحبيبه ومصطفاه ومجتباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أشكركم، نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.